أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين، خمسة ذو القعدة الموافق لتلتعش غدا، يعني يوم الاثنين 13 أفريل 13 ماي، في أربعة خمسة 13 ماي 2024. نلتقي أيها الإخوة الأكارم بشكل أنسول إجن الركن إلا المهم جدا من أركان الإسلام، ألا هو الحج والعمرة، الركن الخامس الذي يرتكز عليه الإسلام من قواعد الإسلام. الحج والعمرة، مع أن لك أن صنت من الصلاة والصيام والزكاة. السؤال سؤال على مناسك العمرة، أحكام العمرة، بتد العمرة ملمي غتكون، الكيفية ما نتبدى ما نتقضى، بتدز الأركان، بتدز الواجبات، بتدز السنن. كل هذا إن شاء الله سنأتي عليه في هذه الحصة وفي ليلة الخميس إن شاء الله، باش كان تم ناسك العمرة. الحج لم نتطرق إليه، كان سوا في العمرة، لأن أول شيء يستقبل الحاج هو العمرة. الحمد لله الحجاج نقعز وان قبل يعني وقت متسع، ونقضى عن مزيرين إلى ذو الحجة. ذو الحجة زديرة كان في ذو القعدة أزوان، يعني يدود دان العمر تزار، فلهذا يلزم السن أحكام العمرة وكيفية التمتع بالعمرة إلى الحج، وما يجب عليهم يقن حد إلى الجوم وبتعان وجب غفص. إذن أن سن للعمرة واجبة على المسلم المستطيع والمسلمة طبعا، وهو قاع مدا، وهو انزلت دوزومي الزكاة بالسودون تخط الأغنية، وهو قاعد أغنية الحج دون، لأنه يحتاج إلى استطاعة مالية وبدنية. المال للصحة، أي تليد الصحة مرة واحدة في العمر. أن الحج كيف ربي سبحانه وتعالى إننا وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة، إذن العمرة داخلة في الحج إلى يوم القيامة. يقن حجزوا على الحج أبدا يعتمر بعد قبل خلاص، لا تجب عليه العمرة، يعني يزوا الحج ما يأتي بالعمرة، أبدا يودى العمرة قواس مثلا خلاص، أدي يتف بالإفراد، أدي يتف بالحج، وني خاصة نوازوا متأخر بعد اللي يبدي يرمد الحجة شكو يتقيمي محرم عدة أيام، أيام قلائل. إذن العمرة داخلة في الحج، ربي سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. أبدا يكن حد يكمل قد نغسن نغشار نغجار، وني من زاد زاد الله له، وشكر الله سعيه وتقبلها منه تطوعا، أو الحج بعد المرة الواحدة تطوع. إلا يمكنني تمزوارت واجب فرض فيسند الاحتياط هذه يمكن لك قصرا والجادي واحد ينص خصها شرع أبدا يكمل في ثلاثة تطوع نافلة ماذا بك أن ديع أني لا نفقد دينات لا غرنا مشاريع خيرية لعنا فقراء مساكين محتاجين لعنا مرضى لعنا وسي محتاج إلى عمليات جراحية باهظة الثمن يعني هناك مجالات الإنفاق هذه يمكن وهذه يمكن هذه يكون ديسر رزن وجار لأن العمرة الأجر سيشتي برك النفع سيشتي برك أما ساعات نفقد في جنحة تفرج غفص تشمر ضفسك الكربط تهني تسق المصروف ونين غرش يعني تعدى عملك إلى الغير أعمال صالحة من الباقيات الصالحات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا من جملة الأعمال الصالحة أنفعني واتي مسلم خاصة نقل حدي لمحتاج نغمريض النغرنة مجيدي وانتالي انت مدارس تحتاج إلى أموال باهظة أموال كثيرة إذن الحج اللذان يغلان العمر اللذان يغلان بعد المرة الأولى بعد أداء الواجب ما تشيني غابت يكملك تحفيس نتفيت ثلاثة بركات يعني إلا إن شاء الله مجالات أخرى قد تفضل يعني ثواب العمرة الحج مواقيت العمرة المكانية يعني ماني غادي يحرم ديس يقن حدسة غادي زوادي ودى العمرة هي أماكن الحج يعني مواقيت الحج هي نفسها مواقيت العمرة ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق كل تلحوم سعاد ياسك تلحوم تلدي سيقن يعني لا نحتاج إلى ذكرها نشي نتسد ديما أبتنوسد من المدينة يبينك من ذو الحليفة أنه من ذي الحليفة أنه تسمنس بيار علي ديني أدي حرم بابس إذن من يريد أداء العمرة وهو داخل في الحرم وني سعاد ياسبعيد أن نشني نوسد سبعيد مسحب التايقن حدي لديني ياسي قبل إنه نشني من نتف نودى العمرة الواجبة العمرة الأصلية نخسد نكملي قتمارو وهو يلزمان زوغا الميقات أن نجمع بين الحل والحرم نجمع بين الحل والحرم أن نفغي الحل أن نحرم دي سدنت الحل أقرب وحل هي مسجد عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تميز التنعيم إنه مسجد عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها أقرب تقريب 7.5-8 كيلومتر في الحرم وبعد غرنا عرفات غرنا جعرانة غرنا أماكن أخرى السيل الكبير غرنا السعدية غرنا بعد موشان وإنما أقربهم أننا قد عنا أكثر تميد نقع هي مسجد عائشة دي ويسيس العمرة هذه قد عادي الزالدين ركعتين هذه حرم هذه يتف بالعمرة كما يجوز أداء العمرة عن الغير يقول حد مريض يقول حد يموت يقول حد عاجز فقير لا يستطيع أستود العمرة نشتي تكرر العمرة وإنما بعد أداء مناسك الحج التدفد بالعمرة العمرة أن العمرة نويتي تويداز الحج تويداز الحج يقول حد يموت أن عاجز تويداز الحج تسنغنج التدفد بالعمرة التدفد بالعمرة أنتو إلا أستحرمد في بيار عالي حتى تسيد من المدينة بعد ذلك تقصد مثلا التويك العمر تيشتي تولاز العمر تحت ودد ما العمر تيشت إن العمر تمزورت النتش ما تقصد تولاز العمر تحت ودد إن تريد أن تكررها أي العمر تني لا يكون ذلك إلا بعد إلا يوم 14 ذو الحجة غلسات بعد أيام تشريق تولاز العمر الأصلية تسج من الديني الطوفط عزمت القرآن تجد الخير تنفع ديانة تمشي مسلمان الذكر ربي تفقه ديمانك تحضر الدروس باش تتفقه في أحكام الحج لا تؤدي عمرة وتوليك العمرة بعد غا تؤدي الحج مار وتسيد سمينا أيام تشريق 11-12-13 14-15-16 تستطيع أن تؤدي عمرة أخرى ما تشيني النتش أنني نحن ولاد نخلاف لش قبل أمو واللي غنت في مارو بالعمرة غير ثلاث أحكام، إما أديت بالعمرة يسمى متمتعا بالعمرة، متمتعا بالعمرة في أشهر الحج نسمى استمتع، وهو أحسن الدخول إلى الحرم، أسهل وأخف وأيسر، واش دي سقيمي يغلب كتغلط المهم منين بعد شهر بالتمتع. أن القران أتقرنض العمرة مع الحج مع بعض، التويد نيت العمرة الحج مع بعض تسمى القران. أن الإفراد التدفد بالحج خاصة إن لازم تأخرين قبل وقفة مثلا 5 أيام أو 6 أو 4 أو 3 أيام أو يومين يعني متأخر، وهنا يمكن متى يقصد يتف بالإفراد يفرد بالحج، يعني سغدين ونيتنا الإحرام، أنيني لهم أنني نويت حجا حجة ونقر عمرة وسي متمتع أديني نويت عمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله، أبت قارنا نويت عليك عمر نويت عمرة وحجا، أبت الإفراد نويت حجا، وإنما أسهلهم وأيسرها وأيسرها أي التمتع التدفد بالعمرة، وإنما ساتدفد بالعمرة تسوجب ثمانتش أغرس وفرج لما خطر تمتعت، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ربي انت جوامونيا هو ذا الرسول ناديك العالم ناديك الاجتهاد لديني كيش استخلصت دي الكعبة أني لا يقدس ربي في أقدس بقعة على وجه الأرض، هي مكة وهي الحرم وهي الكعبة، يعني درجات الكعبة من بعد الحرم بعد مكة ككل كلها أقدس بقعة وأحب الأرض إلى الله وإلى رسوله أين مكة أين ديني. إذن لنا يعني أتغرسلو فريج شات المتعة شات التمتع تأكل منها وتتصدق أتشد السيس تصدق السيس. الحمد لله إن شاء الله نواسي لا يقوم بهذا العمل كنت نعم لك أن تعوم ديسنت نغرق ديسنت، أننا مؤطرون في كل مكان مؤطرون تدارنا تمدينتنا القريتنا تعشيرتنا مؤطرون في القطر الجزائري ككل قامان يغنزوا على ديس ديار العرش من غات الزالد من غات تكيد من غات ريحد من غات السردد أتظل بطهارة غيبتها والتغيصد أتظل بلباس إسلامي غيبتها والتغيصد. كذلك حتى في الخارج الحمد لله لديس ديار العرش ديار توت إلا التفديس طهارتك زلتك دراحتك دلماناتك الإطمئنان للسكون أتعاشد معيشة عائلية أسرية بتت لي دغلان الأمن والعافية والإطمئنان والحمد لله. إذن أو نفريد شو تقسم يشتي يعني يتشد سيس يشتي الرفق تتشي لنا معاك أتصدق مسجن الناصب الحمد لله لو سيقوم بهذا العمل أنت يا هذي غرس مثلا 10 تغسيوين أدياوي 5 غلط دارت 5 أنت صدق لا صدق مثلا يوي 10 يغرس 10 مني يغرس 20 30 غمياء داوي 50 أدي صدق 50 معنى أجدن يعني أجدن العدد. إذن أين دود أمتني قلنا براسي يعني قلت الفيديت فيديا أتخلصد لأنك تمتعت بالعمرة إلى الحج بدل التسي وغلانة تؤديد العمر تخد ولدال أغلان تخد تازل تؤديد الحجة يعني قلت تكلف قلت تعب قلت شراء ربي يجيشتنا تنتجد مع بعض مصحة تخلص ديك العدد ودز علوك يغلب خاصة بكري مصحة إمالي رني بسي لها وضلجات 800 ريال 700 وسيل ما شاء 20 ريال 25 التالي كل أسبوع سيتالي. المهم باقي بالنسبة ليرخص في سوم وغلان داني خاصتنا ونسوق اسم جارو بعد كورونا كل شيء يلهب كل شيء يغلى كل شيء يرني داني أغلان يعني في الوطن. إذن يعتبر التمتع في شهر الحج أفضل أنواع الإحرام أحسن نادي حرم بابس بالعمرة يتمتع بها إلى الحج من شيء نغي وسيزوا ما شاء الله الوقت لا متسع الوقت بس حبتها مزير يغلب أغاني في الإفراد على الأقل أصدق مفريش وتخلص وفريج الشخص يريد يجي يعني ولدير بيح العمرة مع الحج صادق إذا قاع ما ناسك الحج السن 14 من 15 من 16 يعني يحكم دي بس هذه زوا ديوا تاع العمر تمارو تخدزوا غير مسجد عائشه برك هذا يسس العمر كما دني جو الرسول صلى الله عليه وسلم يمر زوجته ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها الا تاول عمر من التنعيم هامي خطر يعني قلت نجم تاول عمر تبدا لانها غير طاهره إذن يسن قبل الإحرام النظافة قبل التحرم هناك نظافة تحفد تتزاو العانة أو العانة داني الإبطين تحت الإبطين سأقول تدى يزفني لاندي سبت تنجمة تفدنت فغانف وإنما قد يصعب على كثير منا تحفف سموسي وحول العانة أني لاندي سزاو حول العانة مثلا كذلك تقليم الأظافر أكرد والشارم نفس نضار يعني دودانت تفدني نضارا كذلك الاغتسال يغتسل من رأس إنه قاع مستحبات وهو واجبة وهو من السنن ولا من الأركان لا هو من الواجبات ولا من الأركان لا من الأركان ولا من الواجبات هي من السنن يعني غانفة تجد الرسول يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يجيت أنت أبت جيت أنت قد اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يريد كان يرجو الله واليوم الآخر إذن عنده يسن له الاغتسال والوضوء قبل الإحرام بعد تحرمه بالعمرة يغلب ميدن زدير ألا السود والشال انتسنت غد الحج نغزوان الحج والسين من بتد الإحرام والفهيم من بتد الإحرام فهما الإحرام هذه قن فطات سنت الفطات سنت السرب تتزعلك اكتمانس الإزار اكتمانس الرداء الإزار استميت غلوة دايني فدن استميت غلوة دايني فدن لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة يغلب مدن تجان تميت نسنت رعا يتعادى الإزار سوى الطاطة تميت ستبيان بسكو وجات خبسكم تميت غلوة داي وهذه عورة لا تصح ولا صلاتك ولا توافق ولا شيء لأن عورتك يعني تبين ظاهرة مأمور بستر العورة النير يغلب مدن السين بتد الإحرام قال الإحرام دو قن فطات انت خاطي يعني تماس لباس الإحرام الصحابة دو سيدة قل لي البكري قاعدت أندي نسمو رانصن وتقن تشبر دتريك والقميش يدو سراول إن الفن دلفا تقن إني بارك سن يعني إما ندفت إما نلكتان إما أي نوع من اللباس المهم إزار ورداء الإزار استميت لسوق لي فدن الرداء ديال نسيسي دمارنس طاروتان سبسين دارس يعني هادي تكليف في دمارنس في طاروتان يسمى رداء إنه مسماس لباس الإحرام إذا بتاح مالك الإحرام الإحرام هو نية الدخول في النسك التويد نية التدفد في النسك العمرة نغ الحج كان سوى شي في العمرة السوق دخول نيتك الدخول في العمرة عندو نية الإحرام إذن عن يد يمكن تقند ملابس الإحرام في العمارة ما يتي تعمرد في الفندق تبي وتج تغتسل وتنطفد ما انشان توسق حكرة تنطورو تقند الفوطات ونيود الإحرام زدار تقند الفوطات تقند سمورات عنده وتنتوالفد برك دي قني سمورة وتنتوالفد أما هي لباس يعني عند بعض الناس وقير كثير من الناس عندوني دايريد نصن تقند لباس الإحرام هامي اللي فائدتك هو نضيع هذا الوقت نتوت الكارلانديس 40 ل 50 واحد نغوجر نغودون هذه مكانت نتعطل شتي نلقى مثلا جينا مونيتا في الفندق شتي لا نفحاج تبجا تمسك تزيوارت ماذا بك تنتجد في بيار عالي تخاطي تغتسل وترتدي ملابس الاحرام اولا لو كان مثلا تجد ما تشلدينا تطقع السمورة العادية تشبه تصاول تريكون القميجت أطاوض دينا تبي السلفي تتلمنشفت تغتسل أتقن دماء الفوطات أدي مكانت تتي السلفي تتجديني أدي مكانت تتي السمورة تتجديني ثم أتحصل ديسن من كل كابا مهم أتحصل ديسن أغاني في السمورة قاعد تخملتني الكابا تدارت تتزويد ياس الفوطات تديني يا النية خاصة جورديا تمطط الإحرامس من وجهها وكفيها تتقلع سيسمورة سنورما العادي يتسمى يتقن دماء بدون حرير وهد الحرير وهد لجي الزينة ومزر كاشا مزيانة بالحريان وصا يستتناض يستمتناض يدممتنا تيقشي بينا تكون إسلامية تكون شرعية يعني وفضفاضة يغلب تكون فضفاضة وتكون مزيرة في البدن تشخص الأعضاء وتكون شفافة الفيترينت وتكون لون ملفت للنظر يقن اللون يبها يسقال تطاوين إنه مزركش بالحرير إنه مزرر ديز أزرار القفالي بزايد وين في الحية يعني والنفع عند دا زين المهم دا زين يقن الحرير تغروطو يقن تغروطو يقن يدمارن يقن دار هذا زين إنه حجاب هذا حجاب يحتاج إلى حجاب ماشي قارة ديما حجاب يغسل الحجاب وني ديس مورا وتشبرت وده زينة تقند الحجاب باش كتستر ديما النمو باش كتبرزد باش كتسن ديما النمو باش كتسقل دا تسلفتد تطاوان غيرم خاتي الترد تطاوان غيف ما يندود الحجاب يحجب أدي يدن أدي استر إذن منشنا يسن قبل الإحرام النظافة الكاملة والاغتسال والوضوء ثم إحرام الرجل أدي قن رداء وإزار منشن بينطرو جديدين أو غسيلين ماذا بك دي جديدا خاصة واحد قلناز ولي أول مرة وسيلة تعاود نشاموات جدي غسيلين العاد نريد أن تعيدني قنتني يا قلت لعمرتي كم لازن عمر ثلاث أنه قنت الحج جينا مني ولي ريدني قنت لعمرت أنه العكس قلت لعمرتي عاودي قنت الحج بدون غسيل لا إما جديدين أن غسيلين ولي تقن ترشست هذي قنت تربقت باش ما تربقت يعني تنين يقن صندالي إلا دارش إرعاية ما وليتيد ندارس عندو أما تمطط إحرامها من وجهها وكفيها تتسلع جارس ودمس تتسليقون الصباعيات سيفسنس والتقن الحرير ولا أورغ ولا تعلق ماسورة تشتي من تمشرفه تخوتها من البسايس يعني صغدرين كل شيء تشتي ماذا بها تشتي دانيا غلانيا وتحصل ديس والتق اليمانس والتعسي غفس صلاة ركعتي الإحرام تسمي ركعتي الإحرام أتزلت ركعتين تعزم دي سورة الفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون إذن النبى شاكي قن حد دي حرم أدي زال ركعتين تسمي ركعتي الإحرام وني أبدت أهد الوقت نكتزلت من فرائض يعني صلوات الخمس تحبت صلاة الخمسة تكفى زلت زيلا مثلا الظهر أتحرمت بعدها ان الزلد العصر تحرمت بعدها ان المغرب ان العشاء ان الصبح خلاص تكفى سحبت مثلا العشاء دقاس تسعة دقاس العشية اربعة العشية وان الزلد ركعتي الإحرام سنت ركعت سورة الفاتحة وقل يا أيها الكافرون سورة الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد سغات الزلد تعزم التحية التقديد تدعود بعد ومن يتويد نيتي مارو شد الإحرام لكان يتفهمه الإحرام الإحرام هو نية الدخول في نسك النسك من عمرتنا للحج السلك عن عمرت نية الإحرام الدخول في نسك العمرة أديني المعتمر بعد التسليم من الركعتين بعد الدعاء اللهم إني نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج فيسر سهليد فيسر ذلك لي وأعني على تمامها إتمامها وتقبلها مني لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله لبيك عمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله ثلاث مرات من بعد خلبها ثلاث مرات تلبية العادية بعدين تشر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أتأمو ثلاث مرات انشانش بعد شرط تلبي لك أذكر يعني مذكر وإنما المذكر ومؤنث كيف كيف فارجزنا تمطط قاعديني كيف كيف ولا مثلا ذكر غير جاز مع تمطط خاتي نذكر تمطط ترجز خاتي منشي لربي في عدة آيات قال المؤمنون لا يقصد سولاد المؤمنات إذن أدي لبات ثلاث مرات انشانش سيدي تشر التلبية تلغم مني ليتلبى يولي في الحافلة هذه لبى تقلع عين الحافلة ثني ليتلبى هذه يمكن هذه عيادي ريح يقع قنوطاس الحافلة تنلبى يقع قولي الحافلة تنلبى يقع تزلط نزول المغرب أبريد مثلا المغرب والعشاء جمعة جمعة جمعة بين المغرب والعشاء بالتقصير مثلا بعد عن قضاء تزلط نتنظر خاطر الله نسكنت مع بعضيا نلبى يعني دوبورة كل صلاة نزول صلاة الصبح أبريد ننزول يتيام الكامس حسد جاو نودي العمر نلبى نزول نتصل لبى نتشرت سيادة نلبى تبدل تغيير الأحوال وقعت لبي الصون زاري ما نشي قانون تبدل قاع وإنما كل ما غادي يبدل الحالة من حالة أتلبد تريد الحافلة توطس الحافلة تظل تتصد تشردد وهكذا إذن تلبي يعني تلبي هكذا بعد الطوض دمارو مكة بإذن الله تسرسد العفشتش يعني الكاباتش والفاليستش هذه يمكن تريح هذه يمكن على حسب الوقت غتوضد هذه يمكن تزلط هذه يمكن تتصاد هذه يمكن تمين سواد تغجرد على حسب الوقت هو معنى التوضد يا إذا ما تودي ديها تودي ديها الركن الأمزوال الركن الأمزوال العمر يعني الإحرام خلاص قيمة جديدة خصن الأركان ركن الطواف وركن السعي بين الصفا والمروة ركن الطواف بالبيت سبعة أشواط وركن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط كيف كيف سبعة ديني سبعة ديني إذا الوقت غاش يمكن شتين غل جماعة هذا بيك واسوي زوي وحدس يمكن ناضي جمود يمكن هدي دوخ يمكن يسر ساري قنصرة يمكن لا يحسنوا الأداء على الأقل ثلاثة لجنة ثلاثة غل خمسة غل سبعة موني تدخل هذاك الطريق غل بالجماعة تجعلوك تجمع ديات حديث الجمعي حد يتكلم ولاد ميلا أما سن الطواف يمكن دي بدلي السجومة سيمدوش لاز يعني تعطل بسي وإيقن وهو الغاشي لازعلك وهو مدى بك يعني وهو جمعت مثلا ندير 30 ندير 40 ندير 50 نظن ما سن فرق في 10 في 3 الفرق في 4 الفرق كل جنسي سن ما يقن حد لا يسن مرشد انه سبق له العمره انه سبق له الحج لا يسن بتا لا يسن هذه كنت الدليل اثني عاون اثني ارشد اثني تفتون جيمس اذا اذكار دخول المسجد ماشي لا تمجيدا وتفدا تمجيدا غير كنت مجيدا تنا الحرام فيه اذكار هو تدفد أمام ماشي تدفد غروم حتى غروم لا تس أذكار فكيف ببيت الله إذن أذكار المسجد مثلا تدفد صدار شفوسي أولا تفقد صدار أصل ماذا تجد دار شفوسي دم جاو تمجيد دي ما كان قاري توه تداني إن شاء الله دين لو يسي ولي يطبق الغفلة ولي يتعاند مسحي ولي يطبق ولي يتير البلس يغفل يتفق صدار أصل يتفق صدار فوسي هذه مكادية تمجيد صدار أصل ماذا أنت العكس تسبق اليمين في الدخول وتسبق الظلمات في الخروج إذن أتيني مثلا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ونيدي قن الذكر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ربي افتح لي أبواب رحمتك وأبواب مغفرتك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام خلاص هوني أذكر ربي أدخلني مدخل صدقين وأخرج وأخرج إلى آخره صغات ترقبت الكعبة تتمني تلي المشتاق مادام ترقبت الكعبة معنا الزغل تأمت الزغل تودي الزغل تورض عندما ترى الكعبة يعني ينفتح قلبك ويدخلها السرور والشوق هذه ممكن تتشتد مع تحمد ربي السوداج كم سنة تتمني تتراجد كم سنة تتجد القرعة واش دي صح أسقوس الحمد لله يسحاج القرعة نيتو شاش الدفتر مني يسجد ربي هدية باش كتشكر النعمة تخزر الكعبة تشتد نمزان تشتد يعني يمكن تغطم عضا تزويد العمرني لابد أن تشعر وتحسيد بشوق وبفرح حتى تدمع عينك بدم يعني دمعة الفرح والبكاء باللي السوداء شرب بديني كذلك تدعو اللهم زد بيتك هذا شرفا وتكريما وتعظيما وبرا إنه وبرا وتكريما وزد من كرمه إن شد شيء دي مسلما من كرمه تشريفا وتعظيما ورفعة وتكريما من بعد يسمعه الطواف ونطول وجار خاطر رادي يعمل نص على يعني نجمنت أن تقل في ميدان إن شاء الله ليلة الخميس نكمل حافظة في الحرة في الإحرام. هناك نواقض الإحرام مرتبل وما هناك أنشاء تنقض الحجة والعمرة ككل وهناك أشياء تنقض الإحرام الإحرام فقط. إذا نحترس أن نربل نغسي والسؤال ليلة الخميس لكان محرمين نحرم يا بير عالي نوطايا لكان بدان لخصان طوف لكان نتفتم الجيدة لكان نركب الكعبة يعجبنا الحال لكان نفرح سجدوا نودي ولاد الركن الثاني زدير والركن الثالث الركن الأول عند الإحرام قيمة الطواف السعي دواني تاسن جلسا دواني تاس بعدسا. أنا غادي إن شاء الله هو ليلة الخميس بإذن الله باش كان نختم أحكام العمرة باش كتواتنا أيتماتنا طروانا تيزنانا ديستما وكتما كلها زون فالدينة السمنت يعني عن قيد وليس عن تقليد أنزوان السبت تغجن السبت اللي استقبلتم لن توداني قنشرة بقناعة وبعلم ولا تبع عمر كان مني يلا ميدنا نتجي لك تتجي غام مني لا السنغ المغزى السنغ بتاد قنيد بتاد الأركان بتاد الواجبات بتاد السنن كل هذا إن شاء الله سنتطرق إليه في الحصة المقبلة ليلة الخميس أشهد ليلة خاطي ليلة الأربعاء خاطي ليلة الخميس بإذن الله ماذا بنا دي يكون الحضور خاصة الحجاج خاصة الحجاج ازدغاد ندمن لم بعد ازدغاد ندمن يرتكبون أخطاء مما خطوا الحضيرا لو كنا نحضرون لو كنا عاد منورين السن بتغجن السن ماذا يستقبلهم السن قيمة العمر تلبتها الحج تلبتها باش كازجن اعتبار جنس القيمة باش كانت تودن كما ينبغي خطر ربنا أنا وأتموا واني نحجوا خلاص وأتموا إذا ما تاما ما تشيخص ربي ما تشغني بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأتموا الحجة والعمرة لله. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.